به على فراشه ليس منه، فيجب عليه أن يقذفها بنفي نسب الولد أو ذلك الحمل منه، لأن ترك النفي يستلزم استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام، وإنما يعلم أن الولد ليس منه إذا لم يطأ زوجته أصلا أو وطأها ولكن ولدته بأقل من 6 أشهر من الوطء. وأما إذا لاعن الزوج بقذف زوجتي بناء على شكوك وظنون فاسدة لا تصلح دليلا شرعيا ولا قرينة معتبرة على ما يقذفها به من الزنا، فإن اللعان حينئذ يكون محرما، لأن القذف من الكبائر، فينبغي على الزوج أن يتريث ولا يستعجل إذا رأى بعض ما يثير الشكوك والظنون حول سلوك زوجته، وأن يفحص ما يسمعه ويراه فحصا موضوعيا بدون انفعال ولا غضب، حتى يتثبت من الأمر مستحضرا أن الأصل في الزوجة المسلمة العفة والنزاهة والبراءة مما يشاع عنها. وإذا كان نفي الولد بناء على الشكوك والظنون الفاسدة محرما، فلا ريب أن جحده لولده مع علمه أنه ولده محرم من باب أولى. شروط صحة اللعان: أولا، شرط يرجع إلى القاذف أي الزوج عدم إقامة البينة. يشترط في القاذف أن لا يقيم البينة على ما رمى به زوجته من الزنا حتى يجوز اللعان، لأن الله تعالى شرط ذلك في آية اللعان بقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ولذا فلو أقام 4 من الشهود على المرأة بالزنا لما جاز اللعان، ولوجب إقامة حد الزنا عليها. وإن قدر على إقامة البينة فإن له ألا يقدم البينة أي الشهود ويطلب اللعان، وإنما كان له ذلك لأن البينة واللعان بينتان في إثبات حق الزوج، فجاز إقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الأخرى. متى يجوز اللعان مع إقامة البينة؟ ما تقدم من اشتراط عدم إقامة البينة لصحة اللعان مختص بما إذا كان اللعان بسبب قذفه لها بالزنا، وأما إذا كان لنفي نسب ولدها منه فيجوز له مع إقامة البينة اللعان، لأن النسب لا ينتفي بالبينة وإنما ينتفي باللعان، إذ الشهود لا سبيل لهم إلى العلم بأن هذا الولد ليس منه. وإن أراد أن يثبت الزنا بالبينة ثم يلاعن لنفي الولد جاز له ذلك. ثانيا، شروط ترجع إلى المقذوف أي الزوجة: 1 إنكارها للزنا، فلو أقرت بالزنا فيلزمها الحد حد الزنا لظهور زناها بإقرارها، ولا تلاعن حينئذ، لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع الإنكار، لكن لا يثبت إقرارها إلا إذا أقرت بالزنا 4 مرات. 2 عفتها عن الزنا، فإن لم تكن الزوجة المقذوفة عفيفة لم يجب اللعان بقذفها، لأنها إذا لم تكن عفيفة فقد صدقته بفعلها، فصار كما لو صدقته بقولها. 3 شروط ترجع إلى القاذف والمقذوف معا والمقذوف جميعا. 1 قيام الزوجية، فإن الله تعالى خص الأزواج بهذا الحكم وجعل لعانهم قائما مقام البينة على ما قذف به زوجته، قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فلذا فإنه يصح اللعان من بين الزوجين بنكاح صحيح، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وعلى هذا إجماع أهل العلم. فإن كانت زوجته في نكاح فاسد فله أن يلاعن لنفي نسب ولدها منه على الأرجح، وإن لم يكن ولد يريد نفيه فلا حد في قذفه ولا لعان بينهما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ووجه جواز اللعان في هذه الحالة أن الغرض منه نفي الولد، والنسب يثبت في النكاح الفاسد فكان من هذه الجهة كالنكاح الصحيح، فيجري فيه اللعان من هذه الجهة. فإذا المطلقة الرجعية يصح لعانها ما دامت في العدة، لأنها في حكم الزوجة كما تقدم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والحنفية. اثنان، شروط أخرى في الزوجين اختلف فيها العلماء بسبب اختلافهم في حقيقة اللعان، هل هو يمين أو شهادة؟ فقال الجمهور اللعان يمين بلفظ الشهادة، ومن ثم قالوا يصح اللعان من كل زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين أو عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك. وقال الحنفية ومعه الثوري والزهري والأوزاعي اللعان شهادة فلا يصح عندهم إلا من زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف. قلت لكل من القولين مأخذه، لكن الذي يبدو أن اللعان يمين مؤكدة بشهادة لما يأتي. واحد، أنه يفتقر إلى اسم الله وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه، كما قال تعالى أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اثنان، أنه يستوي فيه الذكر الذكر والأنثى بخلاف الشهادة. ثلاثة، أنه لو كان شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين. أربعة، أن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد كحاجة من تصح منه الشهادة سواء، والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل بالعدل الحر، والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين وتجعل له فرجا ومخرجا مما نزل به وتدع الآخر في الآصار والأغلال، ولا فرج له مما نزل به ولا مخرج. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثله، قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته، وهذا تأباه الشريعة الحنيفية السمحة. قلت ويدل على هذا عموم قوله والذين يرمون أزواجهم. وأما تسمية اللعان شهادة فلقول الملاعن في يمينه أشهد بالله فسمى ذلك شهادة، وإن كان يمينا كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يصح لعان الأخرس والخرساء إذا كانت إشارتهما مفهومة ويحسنان التعبير بها قذفا ولعانا، وكذا بكتابتهما إن كان يحسنان الكتابة، لأن الحاكة تدعو الزوج إلى اللعان ولا سبيل إليه إلا بإشارته أو كتابته، فينبغي قبول ذلك منه كما في طلاقه. وبهذا قال الجمهور خلافا للحنفية. رابعا، شروط ترجع إلى المقذوف به يجري اللعان بسبب قذف الزوج لزوجته بأحد شيئين، واحد بالزنا فقط بغير نفي الولد، فيشترط أن يقذفها بلفظ صريح في دلالة على الزنا كقوله يا زانية أو أنت زنيت أو رأيتك تزنين ونحو ذلك، فإن قذفها بلفظ كنائي كقوله يا فاسقة أو يا خبيثة مما يحتمل الزنا وغيره لم يعتبر قذفا ولم يستوجب حدا ولا لعانا، ويشترط في الفعل الذي قذفها من أجله أن يكون زنا شرعا، بمعنى أنه فعل فعل يجب به الحد أو القذف. اثنان، بنفي الولد أو الحمل، ويشترط في القذف بنفي النسب أن يكون بصيغة صريحة الدلالة عليه، كأن يقول هذا الولد من الزنا أو هذا الولد ليس مني، فإن عرض بذلك ولم يصرح فلا يعتبر قذفا لزوجته بنفي ولدها، لحديث أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ يعني أي الذي فيه سواد ليس بصاف؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا آتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، يعني هذا اللون موجود في أصوله البعيدة فأشبهه. قال وهذا عسى أن يكون قد نزعه عرق. قال النووي فيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا، وأن التعريض بالقذف ليس قذفا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه انتهى. ونسب ابن حجر في الفتح هذا القول إلى الجمهور، ويصح قذف الزوج زوجته بنفي حملها حال الحمل، كما يصح ملاعنتها أثناء الحمل في أصح قولي العلماء لما تقدم في حديث سهل بن سعد في قصة لعان عويمر قال سهل: وكانت أي زوجة عويمر حاملا وكان ابنها يدعى إلى أمه. الحديث. وكذلك في حديث لعان هلال بن أمية. وبهذا قال الشافعية والمالكية واختاره ابن قدامة من الحنابلة: لكن لو أخر قذفه ولعانه إلى أن تضع حملها حتى يتيقن من حملها فقد يكون انتفاخ بطنها لعلة غير الحمل، لكان أولى، إلا أنه لو تيقن من حملها عن طريق الكشف بالوسائل الحديثة فالحكم كما تقدم. خامسا، شروط ترجع إلى وصف القذف، فيشترط أن يكون القذف منجزا لا معلقا على شرط ولا مضافا إلى وقت مستقبل، لأن ذكر الشرط أو الوقت يمنع وقوعه قذفا في الحال، وعند وجود الشرط أو الوقت يجعل كأنه نجز القذف كما في سائر التعليقات والإضافات، فكان قاذفا تقديرا مع انعدام القذف حقيقة، فلا يجب الحد أي حد القذف، وبالتالي لا يجب اللعان. فلو قال لزوجتي: إن دخلت الدار فأنت زانية أو أنت زانية من الغد، لم يعتبر قذفا يستوجب اللعان لأنه غير منجز. سادسا، أن يجرى اللعان بحضرة القاضي وأمره، فلا يصح اللعان إلا بحضرة القاضي وأمره أو من يقوم مقامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هلال بن أمية أن يأتي بزوجته فتلاعن بحضرته صلى الله عليه وسلم، ولأن اللعان إما يمين وإما شهادة، وقد تقدم تحريره، فأيهما كان فمن شروطه أن يكون أمام القاضي، لأن اليمين والشهادة لا تؤديان إلا بحضرته، وبهذا قال الشافعية والحنابلة. وإن تراضيا بغير القاضي ليلا عن بينهما وإن تراضيا بغير القاضي ليلاعن بينهما صح عند الشافعية إذا لم يكن بنفي الولد، ولم يصح عند الحنابلة بحال، وهو الأقرب، والله أعلم. كيفية إجراء اللعان. المتحصل من النص القرآني والأحاديث الثابتة في الباب أن صفة اللعان كالآتي: واحد، يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدونه، فإن ابن عباس وسالم بن سعد وابن عمر حضروه مع حداثة أسنانهم، فدل على أنه حضره جمع كثير، فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا تبعا للرجال، وقد قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وحكمة هذا والله أعلم أن اللعان بني على التغليظ مبالغة في الردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. اثنان، ويكون الزوجان قائمين عند التلاعن ليشاهدهما الحاضرون، فيكون أبلغ في شورته وأوقع في النفوس، وفي حديث المرأة الملاعنة ثم قامت فشهدت، وهذا في حديث ابن عباس المتقدم في قصة لعان هلال بن أمية. ثلاثة، يبدأ القاضي بتذكيرهما بالتوبة قبل الشروع في التلاعن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين كما في حديث ابن عباس: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فإن امتنع الزوج عن اللعان حد القذف عند الجمهور خلافا للحنفية، فقالوا يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، وقول الجمهور أصح لأن الحد عام في كل قاذف أجنبيا كان أو زوجا إذا لم يكن له شهود، لكن الله تعالى أقام اللعان للزوج مقام الشهود كما في الآية الكريمة، فوجب إذا نكل الزوج أن يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود، أي أنه يحد، وإن كذب نفسه ورجع عما رماها به حد بلا خلاف. فإذا أصر على اللعان، أربعة، يبدأ القاضي بالزوج فيقيمه ويقول له كل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ولو كان اللعان بنفي الولد أمره أن يقول أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد بولدي، ويعين الولد. والبداءة بالزوج قبل الزوجة شرط عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فلو بدأ القاضي بالزوجة ثم الزوج فعليه أن يعيد لعان المرأة عندهم، لأن المرأة بشهادتها تقدح في شهادة الرجل فلا تصح قبل وجود شهادته. 5. يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين. 6. يأمر القاضي من يضع يده على فمه ثم يقول له اتق الله فإنها موجبة حتى لا يبادر بالخامسة قبل أن يعظه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا في حديث ابن عباس. 7. فإن رجع عما رماها به حد حد القذف. 8. فإن أصر الزوج فإنه يقول في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، ويسقط به حد القذف. 9. يقول القاضي للزوجة إن التعنت وإلا حددت، إن التعنت وإلا حددت حد الزنا، فإن امتنعت من اللعان حدت حد الزنا عند الجمهور خلافا للحنفية والحنابلة، فقالوا تحبس حتى تلاعن أو تصدق زوجها فيما قذفها به، والأول أصح لأن الواجب على المرأة إذا لاعنها هو حد الزنا، لكن لها أن تخلص نفسها منه باللعان كما قال تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. فإذا امتنعت من اللعان لم يوجد الدافع لما وجب عليها بلعان الزوج وهو الحد فيجب عليها. 10. وإن أصرت على اللعان قالت أشهد بالله إنه لمن الكاذبين 4 مرات. 11. ثم يأمر القاضي من يوقفها ليعظها ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله قبل أن تشهد الخامسة. 12. فإن رجعت واعترفت بالزنا حدت حد الزنا. 13. وإن مضت في إنكارها أمرت أن تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين، فإذا قالت ذلك سقط عنها حد الزنا وتم اللعان وترتبت عليه آثاره. آثار اللعان أي ما يترتب عليه إذا تم التلاعن بين الزوجين على الصفة السابق ذكرها، فإنه يترتب عليه أمور، وهي 1. إسقاط الحد عنهما. قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وفي الآيات الكريمة دلالة على سقوط حد القذف عن الزوج إذا قام باللعان، وسقوط حد الزنا عن الزوجة إذا لاعنت زوجها، وبهذا قال أهل التفسير. ويدل على هذا كذلك ما جاء في حديث ابن عباس في ملاعنة امرأة هلال بن أمية، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة، قال ابن عباس فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. 2. أن الملاعنة لا ترمى بالزنا وما رماها حدا، وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به، فيحد قاذفها وقاذف ولدها، وهذا دلت عليه رواية أبي داود لحديث ابن عباس فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت ولا قوت، ألا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. قلت وسندها لين، وقد ذكر الحافظ في التلخيص لها شاهدا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا مذهب الجمهور. ثلاثة، التفريق بين المتلاعنين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. وهنا مسألتان: الأولى، متى تقع الفرقة بينهما؟ هل تقع بمجرد القذف أم بلعان الزوج وحده، أم تقع بلعانهما جميعا أم بلعانهما وتفريق القاضي؟ والجواب: أما وقوع الفرقة بمجرد القذف فهو قول شاذ لأبي عبيد، خالفه فيه جماهير من أهل العلم، وأما وقوعها بلعان الزوج وحده فمما تفرد به الشافعي رحمه الله، واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول، فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق، وهو ضعيف، لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكون متلاعنين بلعان أحدهما فقط، ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما فقط، وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما. فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكم يخالف مدلول السنة النبوية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة، فإنه إما أيمان على زناها أو شهادة على ذلك، ولولا وجود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق، وإنما ورد الشرع به بعد لعانها، فلا يجوز تعليق على بعضه. فعلم أن الفرقة لا تقع إلا بلعان الزوجين، لكن يبقى الخلاف: هل تحصل الفرقة بمجرد لعانهما أو لا بد أن يفرق القاضي؟ ألف فذاب مالك وأحمد في إحدى الروايتين والظاهرية، ونسبه النووي للجمهور إلى أنه إذا تم لعان الزوجين وقعت الفرقة ولا يعتبر تفريق الحاكم، واستدلوا بما يلي: واحد، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قالوا: فقوله لا سبيل لك عليها يدل على حصول الفرقة بمجرد اللعان، لأنها نكرة في سياق النفي، فأفادت العموم والعبرة بعموم اللفظ. اثنان، ما تقدم في حديث سهل: فلما فرغ قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. وأجيب بأن الجملة الأخيرة مدرجة من كلام الزهري. ثلاثة، أن اللعان يقتضي التحريم المؤبد كما سيأتي بعده، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. أربعة، ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان كالتفريق بالعيب والإعسار، ولبقي الزواج مستمرا، وهذا لا يجوز. باء، بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، إلى أن الفرقة لا تحصل بعد التلاعن إلا بتفريق الحاكم، واحتجوا بما يلي: واحد، ما في رواية أبي داود لحديث سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا. أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين كما تقدم. إثنان، وحديث ابن عمر المتقدم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار ففرق بينهما، وأجيب عنهما بأن تفريق النبي بينهما يحتمل ثلاثة أمور: أحدها إنشاء التفريق، والثاني الإعلام به، والثالث إلزامه بموجبه من الفرقة الحسية، وليس هذا بقاطع في المسألة. ثلاثة، ما جاء في حديث سهل بن سعد من قول الملاعن: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثة، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يقتضي إمكان إمساكها وأنه وقع طلاقه، ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لما وقع طلاقه ولما أمكنه إمساكها. وأجيب بأن قوله كذبت عتبت عليها إن أمسكتها لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعا، بل هو بادر إلى فراقها وإن كان الأمر صائرا إلى ما بادر إليه. وأما طلاقها ثلاثا فما زاد الفرق إلا تأكيدا، فإنها حرمت عليه تحريما مؤبدا. 4 برواية أبي داود لحديث سهل بن سعد قال: فطلقها 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود، وفيه عياض بن عبد الله الفهري وهو ضعيف. وأجيب بأن إنفاذ الطلاق عليه تقرير لموجبه من التحريم، فإنه إذا لم تحل له باللعان أبدا كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم الواقع باللعان، فهذا معنى إنفاذه. فلما لم ينكره عليه وقره على التكلم به وعلى موجبه، جعل سهل هذا إنفاذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسهل لم يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شاهد القصة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، فظن ذلك تنفيذا. قلت: القول بوقوع الفرقة بمجرد تلاعنهما من غير احتياج إلى تفريق القاضي هو الأقوى، على أنني أتصور أن المشترطين لتفريق القاضي يلزمونه بإيقاع الفرقة بعد اللعان اتباعا للسنة، فيكون الخلاف صوريا والله أعلم. المسألة الثانية: التفريق باللعان هل هو طلاق أو فسخ؟ فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق في أصح قولي العلماء، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وابن حزم، ويدل على ذلك واحد أنها فرقة توجب تحريما مؤبدا كما سيأتي، فكانت فسخا. 2 أن اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا نوى الزوج به طلاقا فلا يقع به الطلاق. 3 أنه لو كان اللعان صريحا في الطلاق أو كفاية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة. 4 أنه لو كان طلاقا فهو طلاق مما دخول بها بغير عوض لم ينوي به الثلاث فيكون رجعيا. 5 أن الطلاق بيد الزوج إن شاء أمسك وإن شاء طلقا، وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره. 6 ولأنه قد ترجح بالسنة وأقوال الصحابة كما تقدم أن الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ مع كونه بتراضيهما، فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا؟ 4 أن تحرم عليه زوجته الملاعنة أبدا لا خلاف بين أهل العلم في حصول الحرمة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين بسبب اللعان إذا لم يكذب أحدهما نفسه، إذا لم يكذب أحدهما نفسه ويصدق الآخر. 1 ففي حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين: فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين الحديث. 2 وروي عن ابن عمر مرفوعا: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. ضعيف الإسناد، أخرجه الدارقطني. 3 ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا. إسناده منقطع ورجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. 4 ما روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا. إسناده ضعيف، أخرجه الدارقطني والبياقي. قلت: قوله فكانت سنة المتلاعنين الراجح أنها مدرجة من قول الزهري كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم، وباقي هذه الآثار في كل منها مقال، إلا أنها بمجموعها تثبت أن المتلاعنين تحصل بينهما حرمة أبدية، وعلى هذا اتفاق أهل العلم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله ومحمد ذهب إلى أن الحرمة المؤبدة تسقط إن أكذب أحد الزوجين نفسه، وقد صح هذا عن ابن المسيب وخالفهم الجمهور، فقالوا: لا تأثير لإكذاب أحدهما نفسه في إسقاط الحرمة المؤبدة، وهذا هو الذي تقتضيه حكمة اللعان ولا تقتضي سواه. واحد، فإن لعنة الله تعالى وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة، ونحن لا نعلم عين من حلت به يقينا، ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون فيعلو على امرأة غير ملعونة، وحكمة الشرع تأبى ذلك. اثنان، وإن باءت هي بالغضب بتصديق زوجها لم يجز لها نكاح زانية وإلا كان ديوثا. ثلاثة، أن النفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا، فإن الرجل إن كان صادقا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد وأقامها مقام الخزي وحقق عليها الخزي والغضب وقطع نسب ولدها، وإن كان كاذبا فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة وإحراق قلبها بها. والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبت على رؤوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة الله، وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها وألزمته العار والفضيحة، فحصل لكل منهما من صاحبه من النفرة والوحشة وسوء الظن ما لا يكاد يلتئم معه شملهما أبدا. فاقتضت حكمة من شرعه كله حكمة ومصلحة وعدل ورحمة تحتم الفرقة بينهما وقطع الصحبة المتمحضة مفسده. قلت: ولا تأثير لرجوع أحدهما وتكذيبه نفسه في إصلاح شيء من هذه المفاسد، لا سيما ولا دليل مع القائلين بذلك، بل الدليل على خلافه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن: لا سبيل لك عليها. وهذا عموم يشمل جميع أفراده وجميع حالاته حتى يدل الدليل على تخصيصه ولا دليل والله أعلم. خمسة، استحقاق المرأة صداقها، وليس للرجل أن يأخذ منه شيئا. إذا وقع اللعان بعد الدخول فإن المرأة لا يسقط صداقها به، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: ما لي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. أما إذا وقع اللعان قبل الدخول فقيل لها نصف المهر، وقيل يسقط مهرها جملة، وما أخذ القولين أن الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما فهل يسقط الصداق تغليبا لجانبه كما لو استقل بسبب فرقتها. ستة، عدم استحقاق المرأة نفقة ولا سكنى عليه. هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. إسناده لين، أخرجه أبو داود وأحمد، وذكر له الحافظ في التلخيص شاهدا. وهو إن كان في سنده لين إلا أنه موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في المبتوتة التي لا رجعت عليها، بل سقوط النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة، لأن المبتوتة له سبيل إلى نكاحها في عدتها، وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدها، فلا وجه أصلاً لوجوب نفقتها وسكناها، وقد انقطعت العصمة انقطاعا كليا. سبعا، انقطاع نسب الولد من جهة أبيه وإلحاقه بأمه، ففي حديث ابن عباس المشار إليه آنفا: وقضى ألا يدعى ولدها لأب، وبهذا قال الجمهور. ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وفي حديث سال بن سعد في آخره: فكان بعد ينسب لأمه. ثمانية، ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها، ففي حديث سال بعد ذكر قصة عويمر: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملة وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. وهذا يحتمل أنه من قول الزهري أو سهل بن سعد رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم بأن تحويل النسب الذي كان لأبيه إلى أمه جعل الأم قائمة مقام الأب في ذلك، فهي عصبته وعصباتها أيضا عصبته، فإذا مات حازت ميراثه. وهذا قول ابن مسعود وابن عباس، ويروى عن علي وهو مذهب أحمد وإسحاق، ويشهد له حديث واثلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة 3 مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها حسن أخرجه أبو داود. قالوا: ولا يعارض هذا ما جاء في حديث سهل المتقدم: ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها، حتى على فرض أنه من قول سهل بن سعد الزهري، فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه، وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب، فهي تأخذ فرضها ولا بد، فإن فضل شيء أخذته بالتعصيب وإلا فازت بفرضها.